ووضع موضعه في مد محل آخر. إنما تجزون ما كنتم تعملون. وما من إله إلا إله واحد. إنما إلهكم إله واحد. وهذا يدل على أن إنما هذا تحصل وهو التحقيق إن شاء الله. إنما علمها عند ربي يحصر علمها بخالق السماوات والأرض. لا يعلم وقت مجيئها ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا ملك ولا ملك مقرب ولا يعلمه إلا الله. وما نقول إنما علمها عند ربي أي خالقي ومدبر شؤوني استهزأ به عن خلقه. وقد قدمنا أنه ثبت في صحيح البخاري وغيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قوله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو بأنها الخمس المذكورة في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. ما تدري نفس ما تكسب غدا. ما تدري نفس بأي أرض تموت. الآية قل إنما علمها عند ربي أي علمه وقت رسوها ومجيئها وثبوتها عند ربي وحده لا يعلمه أحد من خلقه كأنه لم يطلق عليه أحد من خلقه. لا يجليها لوقتها إلا هو يجليها مضارع جلها. العرب تقول جل الأمر يجلي إذا أظهره وأبرزه وبينه. لا يجليها أي لا يظهرها ويبرزها ويوجدها بالفعل في وقتها إلا هو. قال بعض العلماء الأمر للتوقيت فهي بمعنى الفاء أي لا يظهرها في وقتها المقدر لها إلا هو وحده فلا يعلم غيره قد وقتها. والعرب ربما جاءت باللام بالسماوات والأرض لأن ما فيها من الأول والأوجاد يصعب على جميع الخلائق وهذا أقرب. قال بعض العلماء لا تطيقها السماوات والأرض لأن السماوات تعجز عن حملها فتتشقق وتتناثر النجوم وتلف الشمس ويصف القمر. وأن الأرض ترفع جبالها وتبدل الأرض غير الأرض فلا تطلقها السماوات والأرض. وأنها تعظم وتهقل وتقوم على أهلها لشدة ما بها من عظام الأهوال والأوجاد. ولا شك أن الشيء الذي يدك الجبال تنزع الجبال من أماكنها وتسير بين السماء والأرض ثم تفتت وتطحن لأن الله جل وعلا ذكر تغيير نظام هذا العالم. تبين بذلك اليوم أن الجبال تنزع من الأرض وتطير بين السماء والأرض. وقوله وسيرت الجبال وقوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وقوله وترى الجبال تحسبها جامدة وتمر مر السحاب أي بذلك اليوم بعد أن تنزع من الأرض وتسير بين السماء والأرض. وما يزعمه بعض من لا علم له بأن ذلك في دار الدنيا وأن الجبال سائرة في دورة الأرض فهو تحريف لكتاب الله وتفسير له بغير معنى. وصاحبه سلخ آخر الآية من أولها لأن أول الآية ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من ثم قال وترى الجبال تحسبها جامدة أي ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات والأرض وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها جامدة وهي تمر. ومرور ذلك اليوم هو سيرها المعبر عنه بقوله وسيرت الجبال فكانت سرابا. قوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ثم إن رب السماوات والأرض يطحن تلك الجبال بقوته فقسارة الجبال وشدتها عنده لا شيء لعظمته وكمال قدرته فيطحنها جل وعلا ويفتتها. وبعد تفتيتها مرة شبهت بالبسيسة والبسيسة دقيق مدة بسمن. وحوله وبست الجبال بسا أي فتتت حتى صارت كالبسيسة. وتارة شبهها في لينها وانتزاع القسوة منها بالعين المنفوش. وقوله وتكون الجبال كالعين وتارة شبهها بظن البين المتهايل في قوله وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ثم إن الله جل وعلا يصيرها في آخر أمرها سعى